مع سلامة وانتهينا روح ولا ترجع علينا ما عادك منا وفينا فرقك والله شي عادي من صد عنا دون سبه نرمي غلطه والمحبة في البحر دام البحر غبه غادي ومن يتبعه غادي ما وادي أحكام.